قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر الله المحرم من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع ليلة الثلاثاء في تفسير الجلالين للإمام الجلال المحلي رحمه الله تعالى والجلال السيوطي، ثم يليه كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذا التفسير الذي بين أيدينا وهو تفسير الجلالين كما هو معلوم من التفاسير المختصرة، وألفه الإمام الجلال المحلي رحمه الله تعالى، وبدأ بتأليفه من أول سورة الكهف حتى انتهى إلى آخر القرآن، ثم بدأ بسورة الفاتحة، ولما انتهى من سورة الفاتحة توفي رحمه الله تعالى، وبقي الكتاب هكذا حتى جاء الإمام السيوطي رحمه الله فأكمل هذا الكتاب من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، فاكتمل الكتاب، فسمي بتفسير الجلالين نسبة للجلال السيوطي والجلال المحلي. وهذا كتاب من التفاسير المختصرة يعتني به المؤلف بذكر بيان الكلمات التي تحتاج إلى بيان، ويختصر كثيرا ولا يفسر جميع الآيات. الآيات الظاهرة الواضحة لا يفسرها، وإنما يقف على الآيات التي تحتاج إلى بيان، ويورد ما فيها من قراءات، ما فيها من إعراب، ما فيها من اختيارات، يذكر أقوال السلف فيها، لكنه باختصار شديد، وهو من التفاسير المختصرة والتفاسير أيضا النافعة لاختلاف طبقات الناس. هذا التفسير في مجالسنا الماضية بدأنا من أول سورة الكهف، حيث إن عندنا درسا آخر بدأنا من أول القرآن، فهذا الدرس الثاني أو القسم الثاني بدأنا من أول الكهف، والآن في سورة مريم. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي في سورة مريم عند قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وهي الآية 58 من سورة مريم. الذين يتابعون معنا في المصحف الآية 58 من سورة مريم، قول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك مبتدأ، الذين أنعم الله عليهم صفة له من النبيين، بيان له وهو في معنى الصفة، وما بعده إلى جملة الشرط صفة للنبيين، فقوله من ذرية آدم أي إدريس، وممن حملنا مع نوح في السفينة أي إبراهيم ابن هشام، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إسرائيل هو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا واجتبينا أي من جملتهم، وخبر أولئك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، جمع ساجد وباك أي فكونوا مثلهم، وأصل بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة. طيب، طيب قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من هم أولئك؟ هذا اسم إشارة لابد أن يعود إلى شيء معين. أولئك للبعيد وهذا للقريب، فقل هذا كتاب أو هذا رجل أو هؤلاء رجال. وأولئك رجال، أولئك للبعيد هو إشارة إلى شيء. من هم؟ النبيين الذين تقدم ذكرهم. سورة مريم ذكر الله في أولها عددا من الأنبياء، كم نبي؟ 10 أنبياء ذكر الله فيه منهم، ذكر الله عز وجل من الأنبياء 10 أنبياء. بدأ أول نبي في السورة، أول نبي هو زكريا، لما قال كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم ذكر ولادة يحيى، ثم ذكر عيسى ابن مريم، ثم ذكر إبراهيم وأبناؤه إسحاق ويعقوب، ثم ذكر موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، ثم ذكر إسماعيل ابن إبراهيم، ثم ذكر إدريس عليه السلام. هؤلاء الأنبياء قال الله فيهم أولئك الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم بأي شيء؟ بأن اصطفاهم وجعلهم أنبياء وجعلهم من خيرة الخلق. يقول المؤلف أولئك مبتدأ، يعني من حيث الإعراب، حيث الإعراب أنها مبتدأ، وكل مبتدأ يحتاج إلى خبر، إلى خبر سيأتيك الخبر، لكن الخبر متأخر. يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم، أي من النبيين. يقول أنعم الله عليهم، هذه صفة، صفة لأي شيء؟ قال صفة لاسم الإشارة. أولئك ما صفتهم؟ قال صفتهم أن الله أنعم، أن الله أنعم عليهم. طيب ثم قال من النبيين، من هذه سميها أهل اللغة بيانية، يعني أنعم الله عليهم من أي شيء أو بأي شيء؟ قال أنعم الله عليهم بكونهم من النبيين، أي جعلهم من جملة الأنبياء من النبيين. قال بيان له، وهو في معنى الصفة، يعني أن الله هؤلاء الأنبياء أن الله وصفهم بأنه أنعم عليهم وبأنهم أيضا من جملة الأنبياء، أنعم الله عليهم. قال وما بعده إلى جملة الشرط صفة للنبيين، يعني الكلام الذي بعده، يعني ما هي أي وين الشرط؟ الشرط إذا تتلى، الشرط الجملة إذا تتلى. طيب يقول فقوله من ذرية آدم، هو الآن المؤلف سيراعي، يعني هي الآية عامة بلا شك، الآية عامة الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم، كل نبي أنعم الله عليه بالنبوة والاصطفاء من ذرية آدم يدخل فيه جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، من نوح إلى محمد. لكن هو يراعي ما ذكر سابقا من الأنبياء 10، فيقول من ذرية آدم إدريس، لأنه كما مر معنا قالوا إن إدريس قبل نوح وهو أقرب نبي إلى آدم. طيب قال وممن حملنا مع نوح في السفينة، قال الذين ذكروا هنا ممن حملهم الله مع نوح في السفينة، قال إبراهيم ابنه سام، لأنه سام ممن نجى في السفينة، سام وحام ويافث هؤلاء أنبياء، هؤلاء أبناء. يقول من ذريتي قال وممن حملنا مع نوح في السفينة، ممن حملنا مع نوح في السفينة، قال إبراهيم ابنه سام ابن نوح وحام ويافث هؤلاء أبناء نوح عليه السلام، وهم الذين نجوا في السفينة لأنهم ركبوا مع أبيهم. إبراهيم هو من ذرية سام. طيب قال ومن ذرية إبراهيم، قال من هم الذين ذكروا في السورة وهم ذرية إبراهيم؟ قال إسماعيل ابن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ابن إسحاق، يعقوب حفيد لإبراهيم، الذي أبناء إبراهيم اثنان فقط، إسماعيل من زوجته، إسماعيل من من من هاجر وهي أمه ليست زوجة، إسماعيل من هاجر، وإسحاق من زوجته سارة، وسارة لم تكن تلد ولم تحمل وما وطعنت في السن وكبرت في السن وهي لا تحمل، وكذلك يعني إبراهيم لم يأته ذرية حتى كبر في السن، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته أن أنعم على إبراهيم بأن بشرت الملائكة بإسحاق، بإسحاق فبشرته الملائكة بإسحاق، لما جاءت الملائكة وبشرت بإسحاق وأن إبراهيم سيولد له إسحاق، امرأته استغربت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، وفي آية أخرى قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فاستنكرت هذا الأمر، فلكن الله على كل شيء قدير. فالشاهد أن إسحاق هو ابن إبراهيم من سارة، وإسماعيل ابن إبراهيم من هاجر، وأما إسحاق وأما يعقوب فهو ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق، ويوسف ابن يعقوب، وإخوة يوسف ابن يعقوب. طيب يقول ومن ذريته ومن ذرية إسرائيل، من هو إسرائيل؟ يا بني إسرائيل في القرآن كثير، إسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا هو إسرائيل. وكل بني إسرائيل اليهود يعودون في نسبهم يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب هو الذي يسمى إسرائيل. قال ذرية إبراهيم وإسرائيل، الذين من ذرية إسرائيل ذكروا في السورة هذه موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى كلهم، ولذلك يسمى إبراهيم أبو الأنبياء، لأن إبراهيم هو الجد، وتحته إسحاق وتحته يعقوب الذي يسمى إسرائيل، ثم هؤلاء الأنبياء. طيب قال وممن هدينا واجتبينا، يقول هؤلاء الأنبياء الذين أنعم الله عليهم بالنبوة، وأيضا يدخل في ذلك أيضا ممن هداهم الله واجتباهم، مثل من؟ مثل مريم ذكرت في القرآن هنا في السورة، هداها الله واجتباها واختارها وغيرها. قال وممن هدينا واجتبينا، أي من جملتهم. طيب أولئك الذين، أين جوابه؟ أين خبره؟ خبر أولئك، قال خبره إذا تتلى، هذا هو الخبر، إذا تتلى عليهم أي على هؤلاء الذين اصطفاهم الله والذين أنعم الله عليهم واجتباهم، إذا تتلى عليهم ما، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، تتلى عليهم آيات الرحمن، ما موقفهم من هذه الآيات؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قال خروا سجدا وبكيا. سجدا جمع ساجد، تقول ساجد هذا رجل ساجد وهؤلاء سجد، ويجوز أن تقول سجود، سجود لله، سجود وسجد كلها صحيحة. قال سجدا وبكيا، والبكي مفرده باكن، باكن يعني كثير البكاء، باكن أو يبكي. قال سجدا وبكيا، قال المؤلف أي فكونوا مثلهم، فكونوا أيها الناس ومن يسمع هذا القرآن ومن يقرأه ومن يسمع هذه القصص القرآنية والنبيين، كونوا مثلهم حتى تلحقوا بهم، حتى تلحقوا بهم كونوا مثلهم، اقتدوا بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر مجموعة من الأنبياء في سورة الأنعام، ذكر 18 نبيا، قال الله عز وجل لنبيه محمد فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهؤلاء، اقتدي بهؤلاء. قال أصل بكي، أصلها بكي أو بكوي، بكويون. قال قلبت الواو ياء والضمة كسرة فأصبحت بكيا، لأنها أصلا من بكى يبكو، هي يبكي أصلها بالواو ثم قلبت الواو ياء، هذا من حيث تحليل، من حيث التحليل اللغوي. يقول الحسن البصري إذا مر بهذه الآية وسجد، إذا مر به، وهذه من مواضع السجود، كان إذا سجد سجد، فقال هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء. هنا الإشكال، تسجد لكن أي بكائك، أين بكائك، أين تأثرك؟ هؤلاء يسجدون ويبكون، الله مدحهم بأنهم يسجدون له، يسجدون لآياته ويبكون، يعني يبكي، إذا لم يستطع البكاء يتباكى، يحاول أن يجمع نفسه على التأثر والتذكر بمثل هؤلاء. طيب، هذه من مواضع السجود، مواضع السجود في القرآن مختلف فيها، فبعضهم يقول 14 موضعا وبعضهم يقول 15 موضعا، والصحيح أنها 15 موضعا في القرآن كله. إذا مر القارئ بهذه السجدة استحب له أن يسجد عندها، أن يسجد سجود يسمى سجود تلاوة، سجدة واحدة يسجد، وإن كبر فلا مانع، وإن لم يكبر يسجد، وإذا رفع لا يلزم أن يسلم يمين وشمال، لا، يقوم هكذا، وإذا سجد يدعو بدعاء السجود، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، وسجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته إلى آخر الدعاء. أو إذا لم يعرف هذا الدعاء أو لم يحفظه فليقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويكفي، جائز. أو يدعو بأي دعاء، اللهم تقبلها مني أو نحو ذلك. هذه مواضع السجود ينبغي الإنسان أن يسجدها إذا قرأها أو قرأها غيره وهو يستمع له وسجد، فإذا سجد القارئ فليسجد معه. والسجود سنة، لو تركه لا بأس. وقد يكون إنسان مثلا يعني في مكان، في السيارة مثلا أو في أي مكان ما يتسنى له السجود، يعني المكان غير مناسب فلا يسجد، وإن تسنى له السجود ولم يعرف القبلة يسجد لأي جهة، لا يلزم اتجاه القبلة، إذا ما عرف القبلة يسجد. إذا كان على غير طهارة قال أنا والله أقرأ الآيات وأنا على غير طهارة، نقول الأولى أن تسجد على طهارة، وإن لم يتيسر لك الطهارة اسجد، يجوز السجود من غير طهارة، مثل سجود الشكر عند تجدد النعم أو دفع النقم يسجد، يسمى سجود الشكر، فهذا كله جائز. طيب، والأولى أن يسجد لجهة القبلة وأن يسجد على طهارة، كل هذا هو هذا أولى. إذا لم يتيسر، إذا كان في السيارة وما استطاع السجود يومي إيماء على قدر استطاعته. طيب، قال سجدا وبكيا، قال بعدها فخلف من بعدهم. نعم، تفضل. السلام عليكم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بتركها كاليهود والنصارى، واتبعوا الشهوات من المعاصي، فسوف يلقون غيا، هو واد في جهنم أن يقعون فيه، إلا لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، ينقصون شيئا من ثوابهم، جنات عدن إقامة بدل من الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب، حال أي غائبين عنها، إنه كان وعده أي موعوده مأتيا، بمعنى آتيا، وأصله مأتوي أي موعوده هنا الجنة يأتيه أهله، لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا لكن يسمعون سلاما من الملائكة عليهم أو من بعضهم على بعض، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي على قدرهما في الدنيا، وليس في الجنة نهار ولا ليل، بل ضوء ونور أبدا. تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا بطاعته. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين أنعم الله عليهم بالنبوة واصطفاهم واجتبى من شابههم وبين صفاتهم وبين أنهم موقفهم من الآيات القرآنية أنهم إذا مروا بمثل هذه الآيات خروا لها سجدا وبكيا، ذكر ما يقابلهم ممن جاء بعدهم وهم خلف الذين خلفوا بعدهم، قال فخلف من بعدهم خلف، خلف بالسكون كذا، خلف، الخلف يوصف به على وجه الذم، والخلف بالفتح خلف، هذا يوصف به على وجه المدح، فتقول خير خلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف، والسلف يأتي بعدهم الخلف، هؤلاء على وجه المدح. أما الخلف، الخلف فهو على وجه الذم، الخلف من الخلف من الوراء. طيب، يقول فخلف من بعدهم خلف، ما صفاتهم؟ قال أضاعوا الصلاة، أضاعوها إما بالكلية لا يصلون مثل ما تسمع أحيانا بعض، يعني بعض ممن ينتسب للإسلام والمسلمين وهو من أبناء المسلمين لا يصلي ولا ركعة، فهؤلاء يدخلون في هذه الآية، هؤلاء تركوها بالكلية، ومنهم من تركها أوقات دون أوقات فيصلي متى ما حصل له تيسر له صلى، يجلس شهر ما يصلي ثم يصلي مرة مرتين، يصلي الجمعة أحيانا وأحيانا لا يصلي، فهؤلاء ضيعوها ولكن ليس بالكلية، ضيعوها تضيع، أو أحيانا يضيعونها بأي شيء، بتأخيرها عن وقتها، فتجده أحيانا يأتي من العمل قبل العصر بساعة ثم ينام ولا يقوم إلا بعد العشاء، فيترك صلاة العصر والمغرب والعشاء، لا يصليها مع الجماعة ولا في أوقاتها، وصلاة الفجر من باب أولى، لا يقوم ولا يضع المنبه إلا على وقت الدوام، الساعة السابعة الثامنة يضع المنبه، صلاة الفجر يؤذن 3:30 4:05 ما يتحرك ولا يلقي له أي بال. فهذا يعني هؤلاء أصلا يعني ما ألقوا للصلاة بال ولم يعرفوا قيمة الصلاة، فلا يعرفون أصلا قيمة الإسلام عندهم، ولذلك حكم أهل العلم على أن من فعل فعلهم فهو خارج عن الإسلام، وهو كافر، كافر مرتد، كافر مرتد لا يحسب من المسلمين، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له، لا يجوز الدعاء له اللهم اغفر له وارحمه لأنه ليس بمسلم. فمثل هؤلاء على خطر عظيم جدا، على خطر عظيم، تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وإذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فقاتلوهم. قال فإخوانكم في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود رضي الله عنه، مسعود قال وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف، الرجل الكبير حتى يقام بالصف، قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا في التخلف، يعني يصلي في بيته، فكيف بمن يتركها بالكلية أو يترك أوقات طويلة أو يصليها في غير أوقاتها؟ عندك صلاة العصر تصليها بعد العشاء، تصليها الساعة 12 في الليل، مو صحيح هذا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني يعتني بها، يقوم الساعة 8 الصباح ويقوم ثم يصلي متى ما أراد، هذا كله يدخل في قوله تعالى أضاعوا الصلاة بتركها. يقول كاليهود والنصارى وكل من كان على شاكلتهم واتبعوا الشهوات، لما تركوا الصلاة دخل عليهم الشيطان. ودائما خذها قاعدة هذه، كل من يترك بابا من أبواب الخير وهو يستطيع أن يدخله يبتلى بباب شر. كل من يجد باب خير ويستطيع أن يدخله ثم هو يتركه قاصدا تركه يبتلى بالشر، يبتلى بالشر. أحيانا باب خير في الصدقة تجده يمسك عنه ولا يتصدق ولا يخرج الزكاة ولا، ثم يبتلى بباب شر، تذهب نفقته في أبواب شر، تذهب نفقته في ما قد يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، وهكذا هكذا في أبواب كثيرة. في حتى ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولما في اليهود قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ومصدق لما نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، قال بعدها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لما جاءهم الرسول وجاءهم الكتاب نبذوه وراء ظهورهم، ماذا ابتلاهم الله؟ ابتلاهم بالسحر واتباع الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنسان إذا وجد الخير ثم هو صد نفسه عن الخير يبتل. هؤلاء أضاعوا الصلاة، النتيجة اتبعوا الشهوات، ابتلوا بشهوات الدنيا والشهوات المحرمة وضاعوا فيها، واتبعوا الشهوات المعاصي، فالنتيجة فسوف يلقون غيا. قال المؤلف غيا هو واد في جهنم. جاء عن بعض السلف أن هذا الوادي الذي يسمى وادي الغي في جهنم قيل لو ألقيت فيه جبال الدنيا كلها لذابت من شدة حرارته. وقال بعض المفسرين إن الغي هنا هو مطلق العذاب، ليس واد أو غير وادي، ما نحدده لأن تحديدك يحتاج إلى دليل، لكن يقولون هو مطلق العذاب. فسوف يلقون غيا أي سوف يلقون عقوبة شديدة وعذابا شديدا. قال إلا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، والله يفتح لهم باب الرحمة وباب التوبة، يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات ويناديهم ويفتح لهم باب الخير. يقول إلا لكن من تاب منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فهؤلاء يقبل الله توبتهم، يقبل الله توبتهم، بل يعني ليس فقط مجرد قبول توبة، قال فأولئك يدخلون الجنة. شوفوا الوعد من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يفعلون هذه الأفاعيل ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة ويعدهم بهذا الوعد الكريم، يدخلون الجنة ولا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ومن أعمالهم وثوابهم شيئا، لا يظلمون شيئا. ما هي الجنة التي يدخلونها؟ عطني صفات هذه الجنة. قال ليست جنة، جنات، جنات عدن، ومعنى عدن أي إقامة، إقامة لا يمكن أن يخرجون منها، إقامة أبدية. فكلمة عدن معناها الإقامة الأبدية، إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها، وما هم يعني لن يخرجوا منها أبدا. قال جنات عدن، قال بدل من الجنة، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعد الله المؤمنين العباد الله الرحمن عباد الله الأتقياء الصالحين الذين تابوا وعملوا الصالحات، وعدهم الله بأي شيء؟ بهذه الجنة، وعدا منه بالغيب أي غائبين عنها، هم لم يروها ومع ذلك آمنوا بها إيمانا يقينيا، كما قال الله سبحانه وتعالى قال وبالآخرة هم يوقنون. قال عباده بالغيب، إنه كان وعده، يقول هذا الوعد الذي وعدهم بدخول الجنة وعدا لا يشك فيه مسلم ولا يخلف الله وعده. قال إنه كان وعده مأتيا، يعني لا بد أن يأتي هذا اليوم الذي وعدهم الله بدخول الجنة، ولا بد أن يأتون إليه، لا بد أن يأتون لهذا اليوم لدخول الجنة. قال وعده مأتيا، قال بمعنى آتيا، وأصله مأتوي أي موعود هنا الجنة، يأتيه أهله، يأتي لهذا اليوم. ما صفات أهل هؤلاء الذين يدخلون الجنة؟ ما صفاتهم؟ بما يتميزون؟ بما أنعم الله عليهم؟ قال إذا دخلوا الجنة لا يسمعون فيها لغوا، كلام الساقط السيء الخبيث لا يسمعونه أبدا ولا يمر على أسماعهم، كما قال سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما سلاما، كلام طيب. يقول لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا سلاما، أي لا يسمعون إلا الكلام الذي يسلمون فيه من الشر أو من الأذى، أسماء آذانهم وأسماعهم لا تسمع إلا خيرا. كلام من وين؟ إما من الملائكة أو من بعضهم يحيي بعض، بعضهم يحيي بعض بالكلام الطيب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يحيونهم ويسلمون عليهم بالكلام الطيب. طيب، ولهم رزقهم، إذا دخلوا لا يسمعون الكلام السيء، ولهم رزقهم فيها، قال يرزقون فيها متى ما اشتهت أنفسهم، الرزق موجود بشتى أنواعه. قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، صباحا ومساء، على ما كان في الدنيا يأكلون وجبة الصباح ووجبة المساء. لكن الجنة ما فيها صباح ولا فيها ظهر ولا فيها ليل ولا فيها نهار، ما فيها. ولذلك في آية أخرى قال وأحسن مقيلا، يعني القيلولة، ما فيها قيلولة، لكن تشبيه بالدنيا الذي يعني يرتاحون فيها ويأكلون في أوقات محددة. قال يأكلون طعامهم ورزقهم بكرة وعشية، يعني على قدر البكرة وعشية، على قدرها، كأنها بكرة وكأنها عشية. وإلا جنة لا ليل ولا نهار، ضوء ونور مثل نور الصباح، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما في الشمس تؤذيهم ولا برد يؤذيهم، في أحسن حال، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال تلك الجنة التي نورث، أي نعطي وننزل، هذه الجنة التي نجعلها ميراثا لمن؟ لأهل الخير. لكن الله اشترط شرط واحد لا بد أن ينتبه إليه لدخول الجنة والنعيم فيها، في ما ذكره الله سبحانه وتعالى اشترط شرطا واحد، يقول تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل من؟ من عبادنا من كان تقيا، من التزم تقوى الله فهو من هؤلاء، ومن فرط في تقوى ربه فقد لا يحصل له هذا الشيء. ولذلك قال من كان تقيا بطاعة الله، من حقق التقوى وهي طاعة الله وتحقيق أوامره واجتناب نواهيه. لا يؤذن المؤذن للفجر إلا وأنت في المسجد، وحافظ على الصلوات في جميع أوقاتها، وحافظ على الواجبات من أداء الزكاة التي فرضها الله عليك، وصيام رمضان، وأداء فريضة الحج، وبر الوالدين، والأعمال الصالحة، والبعد عما حرم الله، والوقوع في حدود الله، والتفريط والقيل والقال، والوقوع في أعراض الناس، والغيبة والنميمة، كل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يبتعد عنها حتى يصبح من الأتقياء. سئل عمر رضي الله عنه عن التقوى، ما هي التقوى؟ سأله رجل فقال له هل نزلت في أرض فلات؟ أرض؟ قال نعم. قال ماذا تصنع في الشوك الذي تجده في الأرض؟ قال أشمر ثيابي وأحذر. قال هذه التقوى، شمر ثيابك في الطاعة واحذر أن تقع في الحرام، احذر الحرام وسارع في الطاعات، هذه هي التقوى. سئل بعض السلف عن التقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. وسئل بعضهم عن التقوى فقال التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ سمعك، تحفظ بصرك، تحفظ لسانك، وأن تحفظ البطن وما حوى، لا يدخل في بطنك إلا حلال، لا تأكل الحرام، فإذا حفظت هذا وهذا صرت من الأتقياء. يقول طيب واصل. السلام عليكم. قال المؤلف ونزل لما تأخر الوحي أياما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا أي أمامنا من أمور الآخرة، وما خلفنا من أمور الدنيا وما بين ذلك أي ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة أي له علم ذلك جميعه وما كان ربك نسيا بمعنى ناسيا أي تاركا لك بتأخير الوحي عنك. هو رب مالك السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر عليها هل تعلم له سميا مسمى بذلك لا. طيب يقول قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا الكلام صادر من الملائكة ومن جبريل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل وأحيانا يتأخر لا يأتي، فيشتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل وما ينزل به من الوحي ومن التوجيهات القرآنية والمواعظ والهدى والنور، فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا فيشتاق لجبريل. فمرة تأخر فقال يا جبريل ما منعك أن تأتي؟ ما الذي جعلك يعني لماذا لا تزورنا أكثر مما تزورنا يعني تكثر الزيارة لنا؟ فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، إذا أمرهم الله نزلوا، إلا بأمرك له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما بين أيدينا من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا وما بين ذلك، كل ذلك لله قد أحاط الله به، فلا يمكن لملك من الملائكة أن ينزل أو يتصرف إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبعلمه. قال وما بين ذلك وما كان ربك نسيا أي ناسيا، يقول ربك لا ينسى يعلم سبحانه وتعالى، والمراد بالنسيان هنا هو الترك، لا النسيان الذي هو الغفلة والذهول، هذا ما يمكن، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما ينسى ولا يذهل سبحانه وتعالى ولا يغفل، ونسيانه هو ترك الشيء، ترك الشيء، فيقول ربك غير تارك لنا ولغير تارك لك بالوحي، وإنما ينزل وإنما ينزل الملائكة بأمره سبحانه وتعالى، وتنزل الملائكة بأمره، والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، ولذلك قال هو رب السماوات ومالكها وما بينهما، فاعبده يا محمد واعبده أيها المخاطب واصطبر لعبادته أي اصبر عليها. شوف في فرق بين اصطبر واصبر، اصطبر فيها زيادة تحتاج إلى قوة تحتاج إلى جلد، لما يقال فلان يقال لك اصطبر غير اصبر أشد، واصطبر عليها في الصلاة قال واصطبر عليها. طيب يقول هل تعلم له سميا أي هل تعلم لله سميا يعني شبيها ونظيرا وندا؟ لا، الله منفرد بكل شيء، منفرد بالألوهية والربوبية وبصفات الكمال، لا يشبه أحد من خلقه، هذا معناه. طيب يطول الكلام هذه الآيات، لكن لعلنا نقف عند الآية 66 من سورة مريم إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.